حبيبي طموحي لا يهمك وش اللي صار، ترى حبنا عن عدلنا وسط محمية، خلقنا بهالدنيا حبايب وحنا صغار، درعنا الغلا والقهوة بالشوق مروية، تولع تبي حبك وحبك اختر بالقرى والعزوم كبار ولا